السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن عمر الإنسان محدود معدود، وإن الأجل آت لا ريب فيه، وإن الموت قريب من أحدنا، فينبغي على المؤمن أن يستثمر وقته فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل. وإن من أعظم ما يقضي المسلم وقته فيه أن يجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر، يذكر الله ويتعلم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة ترضى بطلب العلم، وطالب العلم له منزلة عليا عند الله عز وجل إن أخلص لله عز وجل. ولا شك أن الجلوس لطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى من الله على العبد، تحتاج شكرا، ورأس شكرها الإخلاص لله عز وجل. أن يخاف طالب العلم ربه، وأن يرجو ما عند ربه، وأن يخلص قلبه لله عز وجل في هذا الطلب. لا يريد مدح الناس، ولا يريد ثناء الناس، ولا يريد ما في أيدي الناس، بل يقطع الطمع من مدح الناس، ويستوي عنده مدحهم وذمهم، ويقطع الطمع مما في أيدي الناس من دنيا، ويرجو ما عند الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا ممن كتب لهم فضائل الجلوس للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلسنا هذا في عصر الثلاثاء في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع فيه على خير عظيم، إذ نسمع الكلم الطيب، نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد الحكم والأحكام من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، حيث نسمع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منها حسنا أو صحيحا، ولا نسمع إلا هذا، وذاك فضل من الله عز وجل. ولازلنا أيها الفضلاء مع كتاب الصلاة، مع ما جاء في الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الأذان شريف في ذاته، شريف في فعله، فالأذان في الشرع يطلق على ذات الأذان بألفاظه وعباراته، ويطلق على فعل الأذان أي فعل المؤذن، وكلاهما شريف فاضل. فالأذان شرعه الله عز وجل، وأذن المؤذنون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شعار الإسلام والدال على وجود الإسلام في القرية والبلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم استمع الفجر، فإن سمع الأذان كف وإلا أغار عليهم. وهذا الأذان هو من أعظم ذكر الله عز وجل، هو ذكر مرفوع يرفع بصوت عال يجلجل في البلد، يسمعه أهل البلد، يردده أهل البلد مع المؤذن، وهذا فيه خير وبركة للبلد، حيث تطرد الشياطين وتتنزل الخيرات والبركات على من يذكرون الله عز وجل. وفيه أهم أمرين في الإسلام، فيه الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذا أعلى وأغلى ما عند المسلم. وفيه الحض على الصلاة التي هي أعظم الأعمال على الإطلاق. فتضمن الأذان أهم أمرين في دين الإسلام: الشهادتان والصلاة. والحافظ المنذري في هذا الموضع يريد بالأذان فعل الأذان، حيث أورد أغلب الأحاديث في ذلك. وتقدم معنا أيها الفضلاء أن للأذان فضلا يجعل المؤمن حريصا على أن يؤذن وأن يغتنم الفرص ليؤذن. فإذا كان في سفر فإنه ينزل إذا حانت الصلاة في الفلاح ويؤذن ويقيم ويصلي لينال فضل الأذان، وما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وإذا كان في البلد وكان مسجد الحي ليس له مؤذن راتب يسابق إلى المسجد ليؤذن ليكون من المؤذنين. وتقدم أن فضائل الأذان لا تكاد تحصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عين الفضل للدلالة والإشارة إلى أن فضله لا يتناهى ولا يحصر. وتقدم أن من فضل الأذان أن المؤذن يشهد له كل شيء سمعه: الحجر والشجر والمدر والجن والإنس والملائكة تشهد له يوم القيامة بأنه كان من المؤذنين وبأنه كان من الموحدين، كان من المعلنين للتوحيد الداعين إلى الصلاة. ومن فضل الأذان الذي تقدم معنا أن المؤذن يغفر له مد صوته ومدى صوته، فمن أسباب مغفرة الذنوب العظيمة التأذين. أيضا يصدقه كل رطب ويابس. ومن فضل الأذان أن من أذن فاز بأجر صلاة كل من صلى بأذانه، كل من جاء إلى المسجد الذي أذن فيه فصلى في هذا المسجد تلك الصلاة التي أذن لها فإنه يفوز بأجر صلاته، فيخرج بأجور كثيرة. ووقفنا عند هذا الموطن، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما يتعلق بفضل الأذان. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود، وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فيه فضل الإمام والمؤذن، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. ضامن يا إخوة من الضمان، والضمان بمعنى الحفظ والرعاية، فالمقصود أنه يحفظ على المصلين صلاتهم، يضبط لهم القراءة، ويضبط لهم الركوع والسجود، ويضبط لهم عدد الركعات، فهو حافظ لهم صلاتهم. فالمأموم يأتي خلف الإمام، والإمام هو الذي يتكفل له بالصلاة بحفظها. ضبطها. هذا معنى أن الإمام ضامن. ولذلك المأموم ينال الثواب إن أحسن الإمام، ولا يناله شيء من السوء إن أتى الإمام. وقد جاء عند ابن ماجة عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. صححه الألباني. الإمام ضامن، حافظ لصلاة الناس، فإن أحسن فله وللمأمومين، وإن أساء إن كان هذا عمدا فعليه وليس على المأمومين. يعني والعياذ بالله، لو أن الإمام رأى في صلاته فأساء فعليه، أما المأمومون فصلاتهم مضمونة، صلاتهم محفوظة، ليس عليهم في ذلك شيء. والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن. قيل معنى مؤتمن أنه أمين، فهذه شهادة له بالأمانة، ويدل على هذه الأمانة حفظه لأوقات الصلاة. وقال بعض أهل العلم: بل معنى مؤتمن أنه مؤتمن على الأذان وعلى عورات الناس. كيف؟ يقول مؤتمن على الأذان في الوقت، حيث يؤذن في الوقت، ويجب عليه أن يؤذن في الوقت ويؤدي الأمانة كما هي، ومؤتمن على عورات الناس لأن المؤذن قديما كان يصعد على مكان عال من أجل الأذان، فقد يطلع على عورات في البيوت، فهو مؤتمن على هذا. اللهم أرشد الأئمة، أي اللهم اهد الأئمة ووفقهم إلى حفظ صلاة الناس، واغفر للمؤذنين، اغفر للمؤذنين ما يقع من خطأ، من تقدم عن الوقت بغير قصد، لأن المؤذن سابقا يا إخوة هو الذي يجتهد في الوقت، ينظر إلى الشمس وينظر إلى الظل وينظر إلى الغروب وينظر إلى الفجر الصادق، فهو الذي يجتهد، وقد يخطئ في التقدير فيؤذن قبل الوقت بقليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. هذا الحديث كما قلت فيه فضل الأئمة والمؤذنين، وفضل الإمامة والتأذين، لكن العلماء اختلفوا أيهما الأفضل، هل الأذان أفضل من الإمامة أو الإمامة أفضل من الأذان. يعني العلماء مجمعون على أن الإمامة فاضلة وعلى أن الأذان فاضل، لكن لو خير الإنسان بينهما قيل له: إما أن تؤذن وإما أن تأم، إما أن تؤذن وإما أن تأم، فأيهما أفضل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة وما تولى الأذان، وكذا الخلفاء الراشدون، وهكذا في كل زمان يتولى أمثل من في البلد الأذان، أمثل من في البلد الصلاة، فيكون إماما. فقالوا الأفضل الإمامة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل التأذين وأن الأذان أفضل. قالوا لأنه ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، وهذا يدل على فضل الأذان. وأيضا نظروا إلى هذا الحديث فقال المرجحون لفضل الأذان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤتمن أفضل من الضامن، والمؤتمن أفضل من الضامن. لكن المرجحين للإمام نظروا إلى آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فدعا للأئمة بالكمال والهداية ودعا للمؤذنين بالمغفرة، وهذا دليل وقوع الخطأ والنقص أحيانا. وأقرب الأقوال في هذا والله أعلم أن الإمام إذا كان مستجمعا لشروط الإمامة محصلا للسنة في صلاته بالناس فإن الإمامة أفضل، فإن الإمامة أفضل من الأذان. قال رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما إلا أنهما قالا فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. أولا هذه الرواية لم أرها عند ابن خزيمة، وإنما رواية ابن خزيمة كالرواية السابقة سواء كما سيقول الحافظ المنذري بعد هذا، وإنما هذه الرواية عند ابن حبان. راجعت صحيح ابن خزيمة في المواطن فما وجدت هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة، ولكن الرواية ثابتة في صحيح ابن حبان. ما الفرق بينها وبين الرواية السابقة؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة قال اللهم أرشد، أرشد طلب، طلب دعاء، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأرشد، أرشد فعل ماضي، أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال العلماء عبر بالفعل الماضي كأن الأمر وقع وانحتم، يعني حصل أن الله يرشد الأئمة، فما من إمام مخلص لله عز وجل مبتغ السنة إلا ويرشده الله عز وجل، وما من مؤذن حريص إلا ويغفر الله عز وجل له. وهذه فائدة هذه الرواية. قال العلماء فيها إشارة إلى حصول المطلوب، حتى ذكر بعض أهل العلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما فعلم أن الله أجاب دعاءه فقال هذه الجملة فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود، هذه الرواية التي ذكرناها والتي وجدتها في صحيح ابن خزيمة. وفي أخرى له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة، وسدد الأئمة ثلاث مرات. وهذه بمعنى الرواية السابقة، إلا أن المحفوظ هو الرواية السابقة. قال ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. لم يروي الإمام أحمد رحمه الله الحديث عن أبي أمامة بتمامه، وإنما روى الجزء الأول منه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال المنذر هنا بإسناد حسن، والشيخ ناصر رحمه الله قال صحيح، ولا شك أن الإسناد بذاته حسن، إسناد الرواية بذاته حسن، لكنه يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره، يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وقد ذكر الشيخ أنه صحيح لغيره، أنه صحيح لغيره، وهو بمعنى ما تقدم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، أي إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط. والضراط معروف، والحديث على ظاهره، ومن تأوله من أهل العلم فقد أخطأ، لا حاجة إلى هذا التأويل. الشيطان إذا سمع الأذان يخرج من البلد مسرعا، ومن سرعته يكون له ضراط حتى يبتعد عن البلد. لماذا؟ قال العلماء: لأنه خناس، يخنس عند ذكر الله عز وجل، فإذا سمع الأذان فر وأدبر. وقال بعض أهل العلم: إنما يفر بهذه الحالة وهذه الصورة لشدة جزعه من الأذان، فإن الأذان جهر بذكر الله عز وجل، ويتضمن كما قلنا قواعد الإسلام العظمى، يتضمن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة، وهو مشعر بوجود الدين. وجود الأذان كما قلنا دليل على وجود الدين، فإذا سمعه الشيطان جزع وفزع وفر وأدبر، وله حصاص أي سرعة شديدة، وله ضراط حتى يبتعد عن البلد بعدا شديدا. وقال بعض أهل العلم: إنما يفر حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، لأنه ما من شيء يسمع المؤذن إلا يشهد له يوم القيامة، فهو لا يريد أن يسمع، فيفر ويخرج من البلد حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. والأول أولى والله أعلم، حتى لا يسمع التأذين. لا يريد أن يسمع الأذان، وهذا ما جعلنا نقول إن الأول أولى. فإذا قضي الأذان أقبل رجع على طبعه من الوسوسة. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الشيطان لا يوسوس للإنسان حال الأذان، أن الشيطان لا يوسوس للإنسان حال الأذان، لأنه حال الأذان يفر يهرب. فمن حدثته نفسه بسوء أو فعل سوءا دل ذلك على خبث في نفسه، دل ذلك على خبث في نفسه، يعني حال الأذان، يعني عندما يؤذن المؤذن ورجل يغتاب والمؤذن يؤذن، هذا يدل على خبث في نفسه، لأن الشيطان هنا لا يوسوس له، الشيطان قد فر. فإذا ثوب، ثوب يعني أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، لأن التثويب في اللغة العودة، يقال ثاب فلان إلى رشده، ثاب فلان إلى رشده، إذا رجع إلى الصواب، إذا رجع إلى الصواب. ويقال ثوب الداعي، ثوب الداعي. ما معنى ثوب الداعي؟ كرر الدعاء، كرر الدعاء. والإقامة سميت تثويبا لأن فيها معنى الأذان، فكأن الأذان كرر، كأن الأذان كرر، لأنها بألفاظ الأذان، غير أنها تختلف في العدد، تختلف في العدد. فقالوا كأن الأذان يعني كرر. وقال بعض أهل العلم لأنها تأتي ثانية فكأنها كررت، يعني الأول الأذان والإقامة الثانية، فكأنها كررت من هذا الباب. فإذا ثوب أدبر، أدبر كذلك، لكن هنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حاله ولا إلى أين، لكنه أيضا إذا سمع الإقامة يدبر لما فيها من مباني الدين العظيمة وما فيها من الدلالة على الإيمان والإسلام. فإذا قضي التثويب أقبل إلى الوسوسة حتى يخطر، وحتى يخطر، يخطر بضم الطاء ويخطر بكسر الطاء، ضبطت بهذا وضبطت بهذا. ومعنى يخطر أي يحول بين المصلي وقلبه، يحول بين المصلي وقلبه. فإذا جاء المصلي يصلي جاء يحول بينه وبين قلبه ويذكره، اذكر كذا اذكر كذا. إذا كان ناسيا شيئا أهمه ولم يجد الشيطان طريقا لصرفه عن الصلاة إلا أن يذكره بهذا ذكره به. ويذكر في هذا قصة ظريفة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن رجلا فقد شيئا ثمينا عنده فجاء يشكو إلى أبي حنيفة رحمه الله، فقال له صلي فإنك ستجد. فذهب الرجل يصلي فجاءه الشيطان فذكره بمكان ما فقد. وقد يأتي لطالب العلم ويشغل بالمسائل ويشغله بالعلم، والشيخ اليوم قال في الحلقة كذا، لكن هذا غلط، يرد عليه كذا وكذا وكذا، حتى إذا قال السلام عليكم تبين أن هذا كله غلط. يأتي للمسلم يشغله بالإمام. الإمام ما قال ولا الضالين، ما قال ولا الذاء، ولا الذاء، لا لا ما قال ولا الضالين أكيد، ويشغل بالإمام يعني يشغل بما لا يضره. المهم أن يشغله عن صلاتي. ولذلك يا إخوة الصلاة تحتاج إلى جهاد. الصلاة خير موضوع وخير معمول، خير عمل يعمل، لكن لن يسلم لك إلا بالجهاد من أول الصلاة إلى آخرها. أول أمر أن تجاهد نفسك عن الرياء، وثاني أمر أن تجاهد نفسك عن وسوسة الشيطان ألا تمشي معه وتتبع خطواته. بعض المسلمين في الصلاة يحرر فلسطين ويقتل بشار ويلعب به الشيطان. لا تستسلم للشيطان، جاهد. إذا جاءك أعطاك الحبل لا تمسك الحبل، إذا دفعك إلى الطريق لا تسر فيه. الوسوسة لن تسلم منها، لكن المطلوب أن تسلم من اتباعها والسير معها. يحتاج الأمر إلى جهاد، وأن تكون حريصا طوال وقتك في مجاهدة الشيطان. وحتى يخطر، أي حتى يوسوس من الخطرات، بالكسر معناها حتى يوسوس للإنسان. وفي الحديث فضل الأذان وبيان شدة وقعه على الشيطان. وهكذا كل ذكر لله يطرد الشيطان. يا إخوة البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل لا يعمره الشيطان ولا يسكنه، بل يفر منه. إذا كنت تقرأ القرآن في بيتك ويقرأ أبناؤك القرآن في البيت يفر الشيطان من بيتك، ولا سيما إذا قرأت سورة البقرة. إذا كنت تذكر الله فبيتك حي ولا مكان للشيطان في هذه الحياة، في البيت يفر. فذكر الله يطرد الشيطان، والشاهد منه فضل الأذان. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. نعم. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة، إذا سمع الأذان ذهب، أي أدبر كما في الرواية الأخرى، وله ضراط، ويخرج مسرعا من البلد، حتى يكون مكان الروحاء، أي بالنسبة للمدينة. يعني إذا أذن المؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الشيطان ويفر حتى يصل الروحاء. والروحاء معروفة، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحج، ولا زالت إلى اليوم باسم بئر الروحاء. تبعد عن المدينة ما يزيد عن 70 كيلو، يعني من المدينة إلى بئر الروحاء تقريبا حوالي 80 كيلومتر، حوالي 80 كيلومتر. فالشيطان إذا سمع النداء الأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جزعه وفزعه وغيظه على وجود الدين يفر مسرعا حتى يصل إلى الروحة، حوالي 80 كيلو، هذا بالنسبة للمدينة، وهكذا في كل بلد يفر مسافة طويلة حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان. قال الراوي، والراوي هنا هو أبو سفيان طلحة بن نافع أحد رواة الحديث وليس جابر رضي الله عنه، قال الراوي هو أبو سفيان طلحة بن نافع، حيث سأله سليمان الراوي عنه عن الروحاء فقال إنها على 36 ميلا من المدينة، والأمر كما ذكرنا لكم. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أعناقا، وضبطها بعض العلماء إعناقا بكسر الهمز، المشهور أعناقا، وضبطها بعض أهل العلم إعناقا. وأعناقا جمع عنق، والحديث بين في أن المؤذنين يوم القيامة يكونون أطول الناس أعناقا. لكن ما معنى هذا؟ قال بعض أهل العلم: هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لظهور شرفهم وسيادتهم وفضلهم بين الناس، فيوم القيامة يظهر شرفهم وفضلهم فيكونون من سادة الموقف، فتكون أعناقهم طويلة، فهم بارزون للناس لشرفهم وفضلهم وعظيم ثوابهم. وقال بعض أهل العلم: بل أعناقهم تطول ليبتعدوا عن الأذى، فإن الناس تزدحم يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمن الناس من يعرق إلى كعبيه، ومن الناس من يعرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يعرق إلى حقويه إلى الوسط، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما إلى فمه، يكون في عرق هكذا في ذاك اليوم الحار، فتطول أعناق المؤذنين حتى لا يتأذوا بهذا. وقال بعض أهل العلم: هم أطول الناس أعناقا، أي لتشوفهم إلى رحمة الله لما يعلمونه مما أعد لهم من فضل. ومعلوم يا إخوة أن الإنسان إذا كان يتشوف يرفع نفسه. قالوا: فمعنى أطول الناس أعناقا أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله في ذلك الموقف، فالمؤذن يرفع نفسه متشوفا إلى رحمة الله لأنه أولى الناس بهذه الرحمة في ذلك الموقف العظيم. وقال بعض أهل العلم: هذا للدلالة على كثرة أعمالهم، ولما كانت أعمالهم في أفواههم الأذان كان الطول لأعناقهم. ولذلك يا إخوة يقال للكريم الذي ينفق في سبيل الله: طويل اليد، طويل اليد. والعامة اليوم يقولون للحرامي طويل اليد، يقول يده طويلة يعني حرامي، لكن في الأصل عند أهل الكرم الذي ينفق في سبيل الله يقال طويل اليد، يده طولا، فالمؤذنون أعناقهم طويلة لكثرة أعمالهم وثوابهم. فإنه كما قلنا يا إخوة يأتي يوم القيامة بعمله وبصلاة من صلى معه، ليس عمله فقط، بل يأتي ومعه أجور صلوات من صلى معه من الناس طوال زمن تأذينه، فهم لكثرة أعمالهم أطول الناس أعناقا ولا مانع من الكل. فالكل حاصل للمؤذن إن شاء الله، الكل من فضل المؤذن، من الفضل الذي وعد به المؤذن ولا تنافي. أما إعناقا فمعناها سرعة إلى الجنة، المؤذنون أكثر الناس سرعة، أسرع الناس إلى الجنة يوم القيامة، وفي هذا كناية أو إشارة إلى خفة حسابهم، فإن حسابهم خفيف فينطلقون إلى الجنة، فهم أسرع الناس إلى الجنة. وعلى المعنيين فالحديث فيه فضل عظيم للمؤذنين. والحظوا يا إخوة أن هذا لم يحد بزمن، المؤذن، فمن أذن لله مخلصا كلما وجد فرصة للأذان رجي أن يدخل في هذا. ما يلزم أن تكون مؤذنا راتبا في المسجد حتى تدخل في هذا، بل جنس المؤذن المخلص لله إذا كان يؤذن كلما أمكنه فإنه يرجى له هذا الفضل العظيم. نعم. قال رحمة الله عليه ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له، والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد الأول، لأن ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك. انتهى. ورواه أبو حفص ابن شاهين وقال: تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره، وهو حديث غريب صحيح. نعم، هذا الحديث كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعفه، ولم يكن موجودا في الطبعات الأولى لصحيح الترغيب والترهيب، ثم إن الشيخ رحمه الله وجد له شواهد تشهد له، فحكم عليه بأنه حسن لغيره وأثبته في هذا الموطن. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله، فإن الحديث صالح، وإن إسناده وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقوى. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله، إن خيار عباد الله، فهذه شهادة بالخيرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم الذين يراعون؟ يراعون أي ينظرون ويدققون، فهم محافظون، يراعون الشمس فينظرون إلى الشمس ويحفظون الوقت، والقمر والنجوم. لماذا؟ بذكر الله. الباء هنا سببية، الباء سببية، يعني بسبب ذكر الله. لماذا يراعون الشمس؟ ليس للتفكر والتدبر، وإنما لذكر الله الذي هو الأذان. لذكر الله، اللام للتعليل، لذكر الله. وهذا الحديث رواه الطبراني في الدعاء، واللفظ للطبراني كما قال المنذري، ورواه الحاكم بنفس اللفظ غير أنه زاد كلمة واحدة وهي والأظلة، يعني قال يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة، جمع ظل، لأن الظل مما يعرف به دخول الوقت لذكر الله. ورواه بهذا اللفظ المذكور عندنا أبو نعيم في الحلية، ورواه البيهقي، ورواه ابن المبارك بلفظ إن من أحب عباد الله إلى الله عز وجل الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. وهذا الحديث فيه فضل المؤذنين، لكن هل هذه الصفة المذكورة شرط للفضل أو وصف للفضلاء؟ يراعون الشمس والقمر والنجوم، هل هذه الجملة المذكورة شرط للفضل؟ فلا يقع الفضل هذا إلا لمن كان ينظر إلى الوقت بنفسه من المؤذنين، فينظر إلى وقت الظهر، ينظر إلى الشمس فإذا زالت الشمس أذن، ينظر إلى العصر وهكذا. ولا ينال هذا المؤذن الذي يؤذن على التقويم مثل ما يقع اليوم في كثير من بلدان المسلمين، قال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل هذا وصف لهم وليس شرطا للفضل، فمعنى هذه الجملة المؤذنون، إن خيار عباد الله المؤذنون، فيدخل في ذلك كل مؤذن ما دام أنه أمين ويحفظ على الناس أوقات الصلاة. والمستقر عند أهل العلم أن التقويم تقويم أم القرى تقويم صحيح، وأخطأ من قال من أهل العلم أنهم يتقدمون أو يتأخرون. التقويم صحيح، والمؤذنون الذين يؤذنون عليه على خير وفضيلة، وهم يدخلون في هذا الحديث إن أخلصوا لله عز وجل، فهم من خيار عباد الله ومن أحب عباد الله إلى الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه. نعم، هذا الحديث عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى، فإذا هو راعي معزى، هكذا لفظه في مسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير، يعني في سفر له، يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني يؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. أي هذا الرجل على الفطرة. وعلى الفطرة قال بعض أهل العلم يعني على الإسلام، على الإسلام. فالأذان دليل على وجود الإسلام ودليل على إسلام المؤذن، دليل على وجود الإسلام ودليل على إسلام المؤذن. كل مولود يولد على الفطرة، قال والفطرة المقصود بها الإسلام. وقال بعض أهل العلم الفطرة هنا ما خلق عليه الإنسان، ما خلق عليه الإنسان، لأن الإنسان مفطور على تعظيم الله، الإنسان مفطور على تعظيم الله. فكان المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فهذا تعظيم لله عز وجل، فهو على الفطرة، فهو على الفطرة. ولا مانع من الأمرين، لا مانع من الأمرين، أن معنى على الفطرة أنه على الإسلام وعلى أصل ما فطر عليه الإنسان، وهو تعظيم الله عز وجل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. من أتى بالشهادتين على مراد الله عز وجل ولم يتبع ذلك بناقض ينقضهما نجا من النار يقينا. أجمعت الأمة على أن من أتى بالشهادتين على مراد الله، أما يأتي بالشهادتين على غير مراد الله هذا ما جاء بهما. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يا سيدي عبد القادر، ما جاء بالشهادتين، هذا ناقض يستغيث بغير الله. كيف يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة كلها صغيرها كبيرها دقيقها جليلها لله وحده لا شريك له، ثم يقول يا سيدي عبد القادر، يا ولي، يا شافعي، يا زينب، هذا نقض قوله أشهد أن لا إله إلا الله. لابد أن يأتي بهما على مراد الله عز وجل عند الإتيان بهما، فيقولهما معتقدا متيقنا من هاتين الشهادتين، ولا يتبعهما بناقض. فمات فإنه لن يخلد في النار، قد يدخل النار بذنبه وقد يعفو الله عنه، لكنه لن يخلد في النار. لكن لابد يا إخوة من ما ذكرناه أن يأتي بهما على مراد الله، وأن لا يكون متلبسا بناقض عند الإتيان بهما أو بعد الإتيان بهما. فإن الناقض مانع يمنع حصول المقصود. قال خرج من النار، وفي رواية مسلم قال خرجت من النار. يا إخوة هاتان الشهادتان ثمنهما أو جزاؤهما عظيم، السلامة من النار، ولذلك هما أغلى ما عند المؤمن. وإني لأعجب من بعض المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يفعلون بعض الأمور التي تنقض الشهادتين لأن بعض شيوخهم قالوا لهم ذلك. سبحان الله يا أخي، لو أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما دعوت إلا الله أبدا، ما تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله، هل فيه مؤمن يقول لك إنك لست على الإيمان والتوحيد؟ لا يوجد مؤمن يقول هذا. فلماذا تترك الطريق الواضح البين إلى كلام بعض الشيوخ لم يرد في القرآن ولا في السنة، بل الذي ورد في القرآن والسنة خلافه؟ والله والله يا عبد الله، وإن الله سيسألني عما أقول، لو بقيت طوال عمرك ما قلت يا زينب يا فاطمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شافعي يا أبا حنيفة يا سيدي عبد القادر، والله ما يضرك ذلك، بل ينفعك ويرفعك. فلماذا تدخل نفسك في هذا القدر الذي هو صرف مال الله لغير الله؟ وبعض الناس يسيئون الظن بالله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا. ألا تصدق ربك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. وإذا سألك عبادي، كل عباد الله يقولون هذا دين السعودية، دين أهل الصحراء. والله إني أعجب كيف الشيطان يلعب بالناس، قالوا هذا الدين دين أهل الصحراء، ومن أين جاء الدين إلا من الصحراء؟ قال هؤلاء رعاة الغنم، هؤلاء السعوديون مشايخ الوهابية رعاة الغنم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ونحن نقول أهل العلم أهل الحق والخير في كل بلد فيهم خير، وإخواننا المسلمون في كل بلد نحبهم، لكن الشياطين شياطين الإنس والجن توحي الزور لتفرق بين المؤمنين ولتفرق ولتبعد الناس عن دينهم. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، تلزم هذا لا تدعو إلا الله كما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقولون شفعاء. قل سبحان الله، الله عز وجل قال لك إني قريب. الذي يحتاج الشفاعة إما أنه بعيد يحتاج من يوصل إليه، وإما أنه لا يجيب فيحتاج إلى من يتوسط عنده. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي، ما قال وإذا سألك الصالحون عني، لأن شياطين الإنس والجن تقول لعامة المسلمين أنتم مذنبون تحتاجون إلى الشفعاء. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي، ألست عبدا؟ بلى والله إنك لعبد مهما أذنبت، بل إن الله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف تقنط من رحمة الله وأن الله يسمع دعاءك؟ لا تقنط من رحمة الله، ارجع إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل سبحان الله، الله يجيبك ويثيبك، الله يجيبك ويثيبك إذا دعوته سبحانه وتعالى. فهي عبادة طلب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، جعل هذا هو الإيمان، لعلهم يرشدون. فالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعتني بالشهادتين، وأن تحقق الشهادتين، وأن تكون الشهادتان أغلى ما عند المسلمين حقا وصدقا وعملا. فيأبى المؤمن أن يصرف ذرة من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مهما على شرف المخلوق، فإنه ليس له من حق الخالق شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خرج من النار، وفي رواية مسلم قال خرجت من النار، فاستبق القوم إليه يريدون أن ينظروا هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من النار. فإذا هو راعي غنم يرعى غنمه ولكنه يخاف الله، إذا جاء وقت الصلاة ما يلهو، يقوم يؤذن ويقيم ويصلي. للأسف منا من خف خوفه من الله فيسمع المؤذن وهو يشتغل بشغله أو يلهو في بيته، ويسمع المقيم وهو يشتغل في شغله ويلهو في بيته، ولربما ذهبت الصلاة وهو يلهو ويشتغل. وهذا من ضعف الإيمان، إن لم يذهب الإيمان بالكلية إذا ذهبت الصلاة بالكلية. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه فضل الأذان والمؤذن. قال يرحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان وأحمد والحاكم، وقال صحيح ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في سفر، فقام بلال ينادي أي يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا، يعني من قال مثل هذا الأذان، سواء كان مؤذنا أو مجيبا، سواء كان مؤذنا أو مجيبا، يقينا أي متيقنا. هذا ليس وصفا للقول، وإنما وصف للقائل، أي من قال هذا متيقنا، فإنه يقوله من باب اليقين من قلبه دخل الجنة. لأن الأذان فيه ذكر الله عز وجل وفيه الشهادتان، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقينا من قلبه دخل الجنة. وكلما عظم اليقين كلما عظم الجزاء. وفي هذا فضل المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، وفضل من ردد مع الأذان، لأنه يدخل فضل من ردد مع المؤذن لأنه يدخل في من قال. وفيه فضل الأذان ذاته، ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وبقي لنا من دروس صحيح الترغيب والترهيب الترهيب المجد ولا درس واحد، حيث أخبرنا سابقا أن إن شاء الله عز وجل سنستمر في دروسنا المجدولة إلى الثلاثاء القادم إن شاء الله، حيث نختم بشرح صحيح الترغيب والترهيب، ثم سنتوقف عن الدروس إلى نهاية شعبان من أجل اشتغال الطلاب بالاختبارات، ثم في بداية رمضان سنبدأ إن شاء الله بدروس تناسب شهر رمضان. وأنا متردد في تقريري الدرس، لكن نفسي تميل إلى أن نجعله في القرآن، وأميل إلى أن نفسر آيات الأخلاق والآداب في القرآن في شهر رمضان، أميل إلى هذا ولم أجزم به حتى الآن. فلعلنا يعني أقول نوفق إلى ما فيه الخير إن شاء الله، ويكون في رمضان لنا درس في العصر يوميا إن شاء الله، ولعله يكون في القرآن، ثم لعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم، ما هو الجمع بين الحديث الأخير وبين الأحاديث التي تدل على دخول ثلة من الموحدين النار، فهل لم يقولها يقينا؟ هذا بيناه في التوحيد، وقلنا إن الموحد يدخل الجنة إما حالا وإما مآلا، إما في أول الدخول فيدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أو أن أول الناس دخولا للجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه ثلة من المؤمنين يدخلون الجنة ويأكلون ثورا في الجنة وزيادة كبد الحوت، فمن الموحدين من يدخل في هذا الوقت، ومنهم من يدخل النار غير أنه يخرج منها ويدخل الجنة. فالمؤمن لا بد أن يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم، أثابكم الله، ما الجواب على من يفسرون الشهادة بأن معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ بينا هذا مرارا وتكرارا، وقلنا لو كان هذا معنى الشهادة لكان أكثر الناس مؤمنين، لأنه لا يكاد يوجد إنسان إلا ويقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرب، وإنما النزاع في مقام العبودية لله عز وجل، والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكيف يستقيم أن تفسر الشهادة بهذا المعنى؟ لو كانت الشهادة بهذا المعنى لكان أكثر الناس مؤمنين إلا قليلا من الناس، وهذا يضاد ما في القرآن. ثم إن قريشا لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تجبر أكثرهم واستكبر واستدبر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع أنهم لو سئلوا من الذي يرزقكم لقالوا الله، من الذي يخلقكم لقالوا الله، بل إنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج وخافوا دعوا الله سبحانه وتعالى. فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المنجي، ولكنهم علموا معنى لا إله إلا الله وأن معنى لا إله إلا الله أن يجعل المعبود واحدا، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك صدق من قال من العلماء إن كفار قريش أعلم بلا إله إلا الله من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، لأن بعض من ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله كما فهمتها قريش، فأبى أكثرهم في أول الأمر الإسلام. وللأسف أن نجد بعض المعممين اليوم يضلون الناس عن معنى لا إله إلا الله، ويقولون لو اعتقدت في حجر لنفعك، وأنك إذا دعوت الأولياء معتقدا نزل عليك من الفضائل والكرامات حتى لو كنت من عامة الناس. كلام باطل فاسد لا أصل له. إنما البركات والخيرات بالإيمان، ولا إيمان إلا بالتوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. البركات بالإيمان والتوحيد، الخيرات بالإيمان والتوحيد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود أبدا ولو بذبح ذرة، ما يتقرب إلى غير الله أبدا ولا بنملة. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمعبود الحق على الإطلاق هو ربنا. ما كان لأحد أن يشارك ربنا في شيء من العبادة، بل والله ما كان لأهل السماوات ولأهل الأرض لو اجتمعوا في جميع أزمانهم ما كان لهم حق في شيء يسير من حق الله، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. لهذا خلقنا ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا أرسل الله الرسل عليهم السلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبهذا وإلى هذا يدعو الصالحون على مر الأزمان. وهكذا يكون المؤمن معظما لحق الله، محبا لحق الله، محققا لحق الله سبحانه وتعالى، على مراد الله سبحانه وتعالى. هدى الله الجميع إلى التوحيد وإلى ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل كل مؤذن يحصل على الثواب والأجر الذي ذكرتموه؟ لأن بعض المؤذنين كل من أذن مخلصا لله غير متلبس بمانع يمنع من قبول العمل فإنه يدخل في الفضل. كل من أذن مخلصا لله غير متلبس بمانع يمنع من قبول العمل فإنه يدخل في الفضل، ويرجى له حصول الأجر الموعود. نعم. صلى الله عليكم ويشير لا حاجة إلى الإكمال. نعم. طيب. يقول: هل للإمام أجر من صلى خلفه؟ يرجى هذا، ليس فيه نص خاص، لكنه هو الداعي إلى هذا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من فعله، فيرجى له ذلك. نعم. يقول هذا: أحسن الله إليكم، هل يشرع الأذان عند الخوف أو رؤية ما يفزع من جن أو غيره؟ ذكر هذا بعض أهل العلم، وقالوا إن هذا يطرد الشياطين والغيلان، وذكروا في هذا آثارا، وأما الأحاديث فلا تثبت. نعم. يقول: هذا هل يؤخذ من حديث إدبار الشيطان أن القيام والخروج عند سماع الأذان فيه تشبه بالشيطان؟ لا يلزم، لأن الشيطان يقوم قيام إعراض، يقوم قيام إعراض وإدبار. أما إذا قام الإنسان لحاجته مثلا أراد أن يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي السنة الراتبة قبل الإقامة فعجل بالخروج، فهذا لا بأس به. لكن أن يؤذن المؤذن والمسلم في المسجد ثم يخرج لا لعذر ولا لفضيلة، فإن هذا حرام كما سيأتينا. من كان في المسجد وأذن المؤذن واجب عليه أن يبقى في المسجد، ولا يجوز الخروج إلا لعذر، إلا لعذر، مثلا عذر مريض بالسكر، مريض بالسكر وأصبح يشعر بمقدمات إغماء السكر فخرج من المسجد وذهب إلى البيت ليأخذ شيئا حلوا أو نحو ذلك، فهذا معذور. أو لفضيلة، مثل أن يخرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في المسجد النبوي، فهذا جائز بشرط أن لا يتهم، فإن كان يتهم فإنه يبقى. نعم. يقول: كيف يجمع بين الوصفين في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ وما يؤمن بالله، هذه الآية أظن شرحناها في كتاب التوحيد. وعلى كل حال بين أهل العلم أن هذا الشرك لا يراد به الشرك الأكبر، وإنما ما يلحق المؤمن من خصال الشرك كالطيرة ونحو ذلك، ولا يسلم منها أحد، ولكن الله يذهبها بالتوكل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الأذان يطرد الشيطان فهل تشرع رقية المريض بالأذان؟ الأذان من ذكر الله، والرقية بذكر الله جائزة، وقد جرب ذلك وكان نافعا. أعني أن يجعل في الرقية الأذان، ولا سيما التكبير والشهادتين، يعني الذي جربه المجربون من الرقاه الموثوقين أنه إذا جعل في الرقية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن هذا ينفع، وهو من ذكر الله، وذكر الله يرقى به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلدنا أوقات الصلاة وضعتها الدولة وأجبرت على الأذان عليها، ووقت الأذان الثاني قبل دخول الوقت، هل نؤذن في هذا الوقت؟ وهل من يخرج مع أو بعد الأذان يكون عليه حرج؟ أثبت العرك ثم انقش. هذا الأذان الذي وضعته الدولة، ما الدليل على أن الأذان أنه قبل الوقت؟ الأصل أنه على الوقت، ومن ادعى دعوى فيحتاج أن يثبتها، ولا يعمل بها إلا على وجه العموم. أما يأتينا شيخ يقول الأذان قبل الوقت، له فضله وله كلامه لكن لا يعمل به مهما بلغ من العلم، ولا ينبغي هذه التشكيكات الباردة التي أضعفت عند المسلمين الاعتناء بالوقت. وجدت في أوروبا من يأكل بعد الأذان بساعة وساعة ونصف، لأن شيخا مر بهم وقال لهم: والله هذا الوقت. والعام الماضي سمعت رجلا يقول: الأذان في مصر هذا الأذان الأزهري، هذا قبل الوقت 35 دقيقة، و35 دقيقة فرصة لتأكل وتشرب والجماع. ها والجماع، أعوذ بالله، ما هذا البرود؟ هذا دين الله لا ينبغي العبث به. مواقيت الصلاة ودخول رمضان عامة لا يلتفت فيها إلى أقوال الخاصة، والأصل أن المواقيت على الأذان، وإذا ظهر في بلد أن هناك خللا فيجب أن تذهب لجنة وتراقب، فإذا ثبت عندهم أن هناك تقدما أو تأخرا يغيرونه في الدولة. يا أخوان، يجب قطع هذا الكلام، ما هذه طريقة صحيحة؟ الأمة ليست بحاجة أن تفرق في صلواتها وتفرق في صيامها، ناس يأكلون ويشربون وناس ممسكون. نعم، أنا أفتيت في أوروبا أنه بالنسبة للصيام يؤخذ بالأحوط للصيام، وهو الوقت المعلوم الذي حددته الرابطة وغيرها. وفي الصلاة الأمر إلى المسجد إذا لم تكن هناك فتنة، إذا أرادوا أن يؤخروا الصلاة ما دام أنهم لا يخرجون على الوقت إلى خروج الشمس هذا لهم، ما في إشكال. لكن أن يبقى الإنسان يأكل ويشرب ويزعم أن الوقت ما دخل، والأمة أذنت وأمسكت والمسلمون أمسكوا، هذا ما يجوز. وأن تبطل صلاة المسلمين بهذه الفتاوى من بعض أهل العلم هذا لا يجوز. فنترك هذا الأمر، وإذا كان هناك شيء تهيأ له لجنة وتخرج. أما يجلسون في العماير في الأنوار والأضواء ويقولون الشمس طلع الضوء ما طلع الضوء، هذا ما له عبرة. يخرجون إلى أطراف البلد وينظرون ويكون فيهم خبراء شرعيون، وأناس عندهم دقة نظر، وأناس مختصون في الفلك، يجتمعون وينظرون بأعينهم، ولا بأس من أن يستعينوا بالآلات، وإذا ظهر شيء يؤخذ به على وجه العموم. هذا الذي نراه، وهذا الذي نفتي به، وهذا الذي نحث عليه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا من اليمن، وأنا في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين والنظام السابق. يقول: بايعت ولي أمر بلاد الحرمين حتى لا أموت وليس في عنقي بيعة، فهل فعلي صحيح؟ وهل يجوز مبايعة من يحكم بالديمقراطية والجمهورية ويبايع على ذلك؟ أما قولك بايعت خادم الحرمين الشريفين فهذا غير صحيح، وأنت في عنقك بيعة أصلا، فكيف تعطيها لخادم الحرمين؟ أنت في عنقك بيعة لرئيس البلاد، رئيس البلاد المسمى الموجود. يجب على أهل اليمن جميعا أن يعتقدوا البيعة له، لا للمخلوع خلع الله رقبته، ولا للحوثيين استأصلهم الله من تلك الأرض، وإنما لولي أمر البلد الرئيس المسمى. ومن تولى أمر المسلمين من المسلمين وجبت البيعة له، وإن كان عنده أخطاء ينصح ويجتهد في نصحه. وكل بلد مسلم عليه حاكم مسلم لم يكفره العلماء الأثبات، فإن الواجب على أهل البلد أن يعتقدوا البيعة له. وألا يلتفتوا إلى تجار السياسة الذين يريدون الوصول إلى الكراسي ويذمون أولاة الأمر في البلدان في بلدان المسلمين بعبارات، ثم إذا وصلوا إلى الحكم قرروا ما كانوا يذمون، لأنهم تجار للكراسي يريدون الكراسي. هؤلاء لا يتقون الله في ديار المسلمين، يحثون أهل مصر على التفجيرات في مصر، والله حرام عليهم، والله إنهم لمفسدون في الأرض. والواجب على أهل مصر أن يتقوا الله في بلدهم، حرام يفجرون ويأتون ويقتلون عسكر ويقتلون ضباطا ويتقربون إلى الله بهذا، والله ما كان هذا ليرضي الله عز وجل. والواجب على من يهيج هؤلاء المساكين على فعل تلك الجرائم أن يسكت، ولو كان هناك قدرة لولاة الأمر في أي بلد على إسكات هؤلاء فالواجب أن يسكتوهم. ولا يجوز لولي أمر في بلد أن يؤوي هؤلاء الذين يحرضون على دماء المسلمين في بلدانهم. ما أعظم دم المسلم، والله إن دم مسلم واحد في أي أرض، لا أقول في السعودية، دم أخي في مصر، دم أخي في اليمن، دم أخي في تونس، دم أخي في أي مكان، أغلى من الدنيا وما فيها. يأتي هؤلاء تجار الكراسي الذين يريدون الوصول إلى السلطات، يحثون المساكين من شباب المسلمين على أن يقتلوا الآمنين، سواء كان من إخوانهم المسلمين أو من النصارى وليسوا إخوانا لنا. يحثون على التفجير والتدمير. كل يوم نسمع مصيبة تحزننا على إخواننا، على المساكين الذين فعلوا وغرر بهم أولئك التجار الذين يريدون الكراسي، وعلى المسلمين. كل ما هدأت تونس قليلا سمعنا تفجيرا، كل ما هدأت مصر قليلا سمعنا تفجيرا. إلى متى؟ هؤلاء تجار الكراسي يجب عليهم أن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يتوبوا إلى الله من هذا الضلال الذي هم فيه، وأن يتركوا الأمة تستقر وتهنأ، ليقوم الدعاء بالدعوة والعلماء بالتعليم، وتتقدم الأمة وتقوى. أشغلوا الأمة عن خيرها وخيراتها. ثم إنهم كذابون، يقولون الحل في الإسلام، وإذا وصلوا إلى الكرسي قالوا الدستور، ووضعوا في الدساتير ما لا يمكن معه أن تحكم الشريعة. يا إخوة، يجب على العلماء أن يهتموا بتعليم الناس الدين الصحيح الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف، لا ما يخترعه المشايخ أو يريده حاكم معين أو نحو ذلك. الحاكم نعلمه ولا نعلم من أجله، نعلمه ونقرر حقه الشرعي، ولكن لا نغير شيئا من ديننا لأنه أراد شيئا. نقول له لا ما يجوز هذا، ولكن بالأسلوب المناسب لمقامه والذي يحفظ هيبته. هكذا هم أهل الإسلام، هكذا هم أهل النصح، يعلمون ويقررون، يحبون الدين ويحبون المسلمين، يريدون للأمة أن تستقر، يريدون للأمة أن تهدأ، يريدون للأمة أن تتقدم في أحوالها. العلماء يعلمون، وطلاب العلم يوصلون العلم إلى الناس، الخطباء يقررون الدين كما هو، كما جاء في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمون الدماء في نفوس المسلمين، يمنعون الجرائم، يبينون العامة، يبايعون ولي أمرهم الذي في بلدهم الذي استقر له الأمر، يسلمون له البيعة ويعتبرونه رئيسهم ويعتبرونه حاكمهم ما دام أنه حاكم مسلم، ولو كان فيه نقص. إن كان حكامنا فيهم نقص، وفيهم نقص، فنحن فينا نقص، ونحتاج أن ينصح بعضنا بعضا لنصل إلى أكمل ما يكون. فينبغي يا إخوة أن نتكلم ديانة، لا نتكلم عاطفة ولا تعصبا لأحد ولا من أجل الكراسي، وإنما نتكلم من أجل الدين، من أجل هذه الأمة، أن نرفق بهذه الأمة، أن نجتهد في دعوة الأمة إلى خيرها، نبتغي بذلك ما عند الله، لأننا نوقن أن سنموت، هب أن دعونا من أجل حاكم ولا من أجل أموال، والله لن يمنع ذلك عنا الموت، وسنخرج بوزرنا، لكن نحن نقرر حق الحاكم لله، لا نرجو من الحاكم شيئا ولا نتطلع ولا نسأل، ونقرر حق الرعية لله، نعلم الناس دين الله لله. أقول هكذا يجب أن نكون، أرجو أن نكون. لو أن الأمة أخلصت لله ولزمت شرع الله، ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذهب كثير من الشر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقر أعيننا بالأمن والإيمان في جميع ديار المسلمين. اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم من حكم بلدا من بلاد المسلمين، اللهم فهده وسدده وألن قلبه واجعله رحمة على الرعية، وقربه من الخير والأخيار، وأبعده عن الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.